إنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله بأول مخلوقاته بالقلم، أقسم الله به على أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليس بنعمة الله أي بالنبوة والرسالة والبعثة والقرآن الذي بعثه الله جل وعلا به، ليس كما يصفون بمجنون، بل إن له أجرا دائما كبيرا عظيما على حمل هذه الرسالة، على حمل هذه الدعوة، على حمل هذه الرحمة النبوية. ثم بين رب العالمين أن هذا العبد الكريم العظيم الجليل عنده موصوف بصفة عظيمة قد بلغ أكملها، قد بلغ ذروتها، لم يبلغ بشرا ما بلغها صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى أدب جم عظيم، إنك على خلق الإسلام، إنك على خلق القرآن. هذا كان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيح عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. بعث عليه الصلاة والسلام وكانت أجل مهماته وأعظم وظائفه هو تعليم الناس الأخلاق ودعوى الناس إلى الأخلاق وتأديب الناس بآداب الإسلام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أن لنا أن نحيط بكنه اتصافه عليه الصلاة والسلام بالأخلاق بالآداب، وقد بلغ أعلاها وأعظمها وأشرفها، فهو أعظم من تأدب مع ربه وتخلق بالأخلاق مع خالقه. إنه الذي كان أخشى الناس لله وأتقى الناس لله، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: أما إني لأخشاكم لله وأعلمكم به وأعلمكم به. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لعظيم أدبه مع ربه جل وعلا وتعظيمه له لا يكل ولا يمل من قيام الليل ومن صيام النهار، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. هذا محمد يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يواصل الصيام ويستأذن أصحابه بالصيام بمواصلة الصيام فيأبى عليهم ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، أي بما في قلبه من تعظيم الله ومحبة الله وعبودية الله التي تنسيه الطعام والشراب، التي تلهيه عن الطعام والشراب، لأن القلب معمور بمحبة الله جل وعلا. إنه أعظم من تخلق بكل الأخلاق مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، مع الكبير ومع الصغير. إن جئت إلى تواضعه فماذا عسى اللسان أن يحدث عن رجل كان يرفض أن يفاضل بينه وبين الأنبياء. جاء رجل إليه فقال يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم، تواضعا منه، وإلا فهو خير من إبراهيم وخير من جميع الأنبياء والمرسلين وخير من الدنيا ومن فيها وما عليها. تواضعا يقول ذاك إبراهيم. جاء رجل يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، يسأل عنه، فلما دل عليه وقف بين يديه فارتعدت فرائصه، هيبة وتعظيم وإجلال للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ابنه فدنا وقربه منه ووضع يده عليه وقال هون عليك إني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القبيد بمكة. هون عليك، أين هذا الخلق؟ أين هذا الأدب؟ أين هذا التواضع؟ هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. كان الجائي إذا جاء يسأل يقول أيكم محمد؟ ما يعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن هناك شيء يدل عليه. كان يلبس ما يلبس أصحابه ويجلس كما يجلس أصحابه، لم تكن عليه آثار الملك ولا آثار الكبرياء ولا آثار الغطرسة التي عليها بعض الناس اليوم، إنما كان متواضعا حتى إذا جاء الجائي لا يعرف من هو محمد عليه الصلاة والسلام. أيكم محمد؟ كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويكون في مهنة أهله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يزجر غاية الزجر أن يرفع فوق منزلته ويقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. إن جئت إلى عظيم كرمه وجوده وعطائه فأنى لعبد مهما بلغت فصاحته، مهما بلغ علمه، أن يصف هذا الجود، أن يصف هذا الكرم. ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا تشهده كانت لاؤه نعم. تأتي له امرأة ببردة نسجتها بيدها، بيدها حبا في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت يا رسول الله إني صنعت لك هذه البردة، صنعت لك هذه البردة لتلبسها. فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فلبسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محتاج لها، محتاج لها. فكان في القوم رجلا من أصحابه قال يا رسول الله ما أحسن هذه البردة فاكسنيها، ما أحسن هذه البردة فاكسنيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. فدخل وخلع البردة، فلام الصحابة هذا الصحابي، قالوا ما أحسنت إذ سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم البردة وهو محتاج لها، وأنت تعلم أنه ما سئل شيئا فمنعه، ما سئل شيئا فمنعه. قال أردتها كفني إذ مست جلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففعلا كانت كفنه كما قال أنس رضي الله تعالى عنه. الشاهد انظر هذا الكرم، خلع البردة من على كاهله، من لباسه، من على جلده، خلعها وأعطاها له. قال حكيم بن حزام سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، وجاء رجل يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع الرجل إلى أهله يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. كان يعطي الكثير والقليل بما معه، وربما ليس معه صاع من شعير، ليس معه صاع من شعير، يربط على بطنه الحجر والحجرين، ولكنه يؤثر غيره بطعامه وبشرابه، يؤثر غيره ليشبع غيره، وإن جاع وتقضى حاجة غيره وإن بقيت حاجته. إن جئت إلى حلمه، عفوه، كظم غيره، فماذا تحدث عن رجل لم يؤذى أحد مثل ما أوذي، لم يؤذى أحد مثل ما أوذي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج من بلده، سب ولعن واتهم بكل قبيحة سالت قدماه من الدماء، سالت قدماه من الدماء. في غزوة أحد التي بلغ بالمسلمين ما بلغ من العناء، وحتى أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، قيل له يا رسول الله ألا تدعو عليهم ألا تدعو عليهم قد فعلوا ما فعلوا؟ قال إني لم أبعث لعانا. ثم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لم يسكت فقط عن الدعاء عليهم، بل دعا لهم بالمغفرة واعتذر لهم عند الله جل وعلا. ينزل عليه ملك الجبال عند عودته من الطائف، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا، قال لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. جاء أعرابي والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فاجتبذه بدبي رداء كان على عنقه، رداء غليظ نجراني كما قال أنس رضي الله عنه، حتى أثر على عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى كاد أن يقع على قفاه، كاد أن يقع على قفاه من شدة جبلة هذا الأعرابي، ويقول يا محمد يا محمد اعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك. انظر الموقف، كيف لو كان مع مسؤول، كيف لو كان مع أقل مدير اليوم، أقل مدير اليوم، كيف لو كان مع فلان أو علان؟ أعرابي من الغلام يفعل هذا مع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وماذا يزيد يسأله؟ اعطيني. ما موقفه عليه الصلاة والسلام؟ نظر إليه وتبسم وقال اعطوه، اعطوه مما لله جل وعلا. انظر هذه الأخلاق، أين هذه الأخلاق اليوم منا؟ أين هذه الآداب اليوم من في تعاملاتنا؟ قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط خادما، وما ضرب امرأة، وما ضرب شيئا، وما انتقم لنفسه قط، ولكن يعفو ويصفح، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. قال أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلته. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان أحسن الناس خلقا. هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان حقا يحبه تلك أخلاقه، سل نفسك أين أنت منها. أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق ويجنبنا شرارها، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا محمد قسم مؤكد بالقسم، وإن واللام ليذكر العباد أنه ما بلغ صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه في رحمته، انظر إلى رحمته صلى الله عليه وآله وسلم مع من؟ مع يهود، فكيف رحمته مع المسلمين؟ كان قريبا من داره جار له يهودي كما جاء في الصحيح، وكان له ولد يحتضر، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: أسلم، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فنظر الغلام لأبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم ثم مات من حينها، أسلم ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسرورا فرحا يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. انظر إلى هذه الرحمة، انظر إلى هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ها هو عليه الصلاة والسلام تتجاوز رحمته نطاق البشرية حتى يرحم البهيمية. يقول عليه الصلاة والسلام لرجل مر عليه وقد أضجع شاة له يريد أن يذبحها، وإذا به يحدد السكين وهي تنظر، قال له: أتريد أن تميتها موتات؟ ألا كان هذا قبل هذا؟ وزجره صلى الله عليه وآله وسلم عن فعله ذلك لأجل شاة، لأجل شاة، لأجل شاة، وهو يذبحها لا يحد الشفر أمامها، فليراعي قلبها، يراعي قلبها، يراعي مشاعرها. هذا دين الإسلام، هذا خلق سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. ما أعظم أن يتذاكر الناس هذه الأخبار، لا للقصص ولا للسمر، ولكن للتطبيق والعمل. في مثل هذه الأيام العظيمة المباركة، في مثل هذا الشهر العظيم، شهر ربيع الأول الذي ولد فيه صلى الله عليه وآله وسلم، يتبارى الفصحاء، يتبارى الخطباء، يتبارى الشعراء، أيهم أحسن وصفا، وأيهم يخرج من جوفه مشاعره تجاه هذا النبي الكريم، هذه الرحمة المهداة من الله رب العالمين. كلهم يحاول أن يبرز ما استطاع من جوانب سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. إنها المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإني لأقول وأشهد الله عز وجل أن كل خطيب وبليغ وفصيح عاجز، عجز الذرة أن تصيب الجبل، عاجز، عجز الذرة أن تصف وتصور الجبل، وعجز القطرة أن تسقي بحرا، عجز القطرة أن تسقي بحرا، فإن مقامه لأرفع وإن لمكانته لأعظم. كيف وهو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون عباد الله، وإذا ذكرت هذه الأخلاق فإنه عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتخلق بها، أمرنا بالتخلق بها. قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سئل أي شيء، أي شيء يدخل الناس الجنة أكثر؟ قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله، تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. أين أنت من أخلاقه يا مدعي محبته؟ أين أنت من حلمه؟ أين أنت من كظمه الغير؟ أين أنت من كرمه؟ أين أنت من شهامته؟ أين أنت من شجاعته؟ أين أنت من تواضعه؟ أين أنت من لينه؟ أين أنت من رفقه؟ أين أنت من رحمته؟ أي محبة وأنت غريب على عباد الله، وأنت مؤذن لعباد الله، وأنت قائم على ظلم عباد الله؟ أي محبة إذا لم نقتدي برسول الله ونتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن صدق محبة الله وصدق محبة رسول الله كائنة قائمة على تحقيق الطاعة والاتباع. ذاك قول الله من فوق أطباق السبع السماوات العلى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شرط وجوابه: لا يتحقق الإيمان، لا يتحقق الإيمان حتى يكون عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك وأهلك ومالك وولدك والناس أجمعين. لا تتحقق محبته حتى تسلك صراطه المستقيم. وإن تطيعوه تهتدوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيا معاشر المسلمين، حق لكل عبد من عباد الله أن يتدارس سيرته وأن يتعلم أخلاقه وأن يعامل بها ربه أولا وعباد الله عز وجل ثانيا ونفسه ثالثا. هذه صفة من بحر صفاته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقر أعيننا، أن يقر أعيننا بلذة الاجتماع به في جنات النعيم. نسأل الله مرافقته صلى الله عليه وآله وسلم في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم يا رب العرش العظيم، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا عزيز يا جبار، يا ذا البخش الشديد، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالمتآمرين على بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلادنا سوءا في دينها أو دنياها، اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم من سعى لخراب البلاد والإضرار بالعباد، اللهم صب عليه البلاء صبا، اللهم صب عليه البلاء صبا، اللهم صب عليه البلاء صبا. اللهم أرنا فيه آية سريعة تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بشرذمة اليهود، اللهم عليك بأمريكا ومن لف لفها ومن تحالف معها. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وشدة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق المبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.